أنه لا إله إلا الله، وفي نفس الوقت تعبده وتعبده وحده ولا ترضى بعبادة سواه، وإلا ما أنت بصادق فيما قلت. من شهد أن لا إله إلا الله يجب أن يعبد الله الذي شهد له بأنه لا معبود إلا هو، ثانيا أن يعبده وحده ولا يشك في عبادة سواه، ثالثا أن لا يرضى بعبادة غير الله وأن لا يقرها بحال من الأحوال. تقرير النبوة المحمدية: من شهد أن محمدا رسول الله لازمه ماذا؟ أن يحبه أكثر مما يحب نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. يجب أن يمشي وراءه ويترسم خطاه ولا يمشي أمامه ولا عن يمينه ولا شماله، ولكن فقط من ورائه يقول ما قال ويعتقد ما اعتقد ويعمل ما يعمل، لأنه تابع له صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالبعث الآخر هو الذي يصون صاحبه من الوقوع في عظائم الذنوب والآثام، لأن الذي آمن أنه سيقف يوما بين يدي الله وسيستنطقه الله وسيسمع جوابه وسيجريه، من اعتقد هذا المعتقد ما يخون ولا يغدر ولا يفجر ولا يسرق ولا يكذب ولا ولا، لأنه اعتقد أنه مسؤول عن كل حركاته وسكناته. هذا الذي يعيش على هذه المراقبة هو العبد المستقيم. أما من ضعفت عقيدته في البعث الآخر وأصبح كالمرتاب أو الشاك أو الغافل، فهو ذاك الذي ينغمس في الذنوب والآثام. وفي القرآن الكريم كثيرا ما يقول تعالى: لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فقووا هذا الجانب من عقيدتكم، عقيدة الإيمان بأن لا إله إلا الله ولا رب سواه، والإيمان بالبعث الآخر والحياة الآخرة، وهي حياة الجزاء على الكسب في هذه الحياة الدنيا. فقد عرفنا السر والحمد لله. تذكرونه؟ لو سألك سائل وقال لك ما علة هذه الحياة، بما تجيبه؟ للأكل والشرب والنكاح؟ لا، علة وجودها أن نعمل فيها عملا صالحا. وما سر الحياة الثانية؟ لأن نتلقى فيها الجزاء عن عملنا في هذه الدنيا. هذه دار العمل وتلك دار الجزاء. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من جراء صلة المشركين وعنادهم وعتوهم وطغيانهم، وهو يتحمل ويصبر. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نسقي مستمعين تلاوتها مجودا مرسلا من الأبناء، ثم نتدارسها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به هذا خبر من المخبر الله جل جلاله وعظم سلطانه والمخبر به المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والضمير في قوله يؤمن به أي بالقرآن الكريم بأنه كلام الله أوحاه إلى رسوله كتابا يحمل الهداية الإلهية لعباد الله ببيان كل سبل السلام والطهارة والصفاء وكذلك الضمير صالح لأن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من آمن بالقرآن كلام الله وآمن بمحمد النبي الله ورسول الله ومنهم من لم يؤمن لا بالقرآن ولا بالنبي ومن لم يؤمن بالقرآن لا يؤمن بالنبي أما من آمن بالنبي سيؤمن بالقرآن أنه كلام الله ووحيه والله يخبر بواقع البشرية فلهذا الآية عامة تتناول من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جاءوا بعدهم إلى يوم القيامة إلى الآن من الناس من آمن بالقرآن كلام الله وإلا وملايين ما آمنوا به كلام الله من الناس من آمن أن محمد النبي الله ورسوله وبلايين أبوا يؤمن به أنه نبي الله ورسوله وصدق الله العظيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك يا رسول الله أعلم بالمفسدين هذا خبر معناه التهديد بالوعيد الشديد المفسدون من هم الذين يفسدون أولا نفوسهم أرواحهم كانت لما دخلت الروح الجسم كانت نورانية نفخة نفقها ملك روحاني وتعيش مع الطفل طاهرة نقية فإذا بلغ سن التكليف احتلم نبت شعره بلغ 15 من عمره يصبح إذا قال سوءا ينعكس أثره على نفسه إذا تحرك حركة ما أذن الله فيها ينعكس أثره على نفسه ويصبح المفسد لنفسه المجرم عليها عرفتم من هم المفسدون؟ الذين كفروا بالله ورسوله، كفروا بكتاب الله ووحي الله، هؤلاء يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يحبون في الله ويكرهون في الله. الجواب لا لا، ما هي أعمالهم؟ هي صب قناطير الذنوب والآثام على تلك الروح حتى تمسك وتصبح غير أهلا للملكوت الأعلى، وذلكم الإجرام والإفساد. فالمكذبون برسول الله نبيا ورسولا كالمكذبين بالقرآن وحي الله وكتابه مفسدون لأرواحهم ولغيرهم، والله أعلم بهم منا نحن، وسوف يجزيهم الجزاء اللائق بهم في الدنيا بما ينزل من عذاب، وفي الآخرة بما يقودهم إلى أتون جحيم. هكذا يخبر تعالى. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. من المخاطب؟ رسول الله، وكل مؤمن مخاطب بهذا. ربنا أعلم بالمفسدين، وإلا من كان مفسدا بيننا فالله يعلمه، ومن كان خائلا عنا يعلمه، ومن كان في الأولين أو الآخرين، الكل معلوم لله، وسوف يجزيه بسبب إفساده لنفسه لروحه وقلبه. ثم قال تعالى: وإن كذبوك يا رسولنا لا تحزن لا تكرب لا تتألم. وكان والله يحزن ويكرب ويتألم، ولولا أن الله يحمل على الصبر وينزل عليه من الآيات ما يخفف آلامه، إنه بشر. جربوا أنتم أنفسكم، خذ فقط أخذ بالشعر وما بالمعروف ونعن المنكر، واصبر وانظر ماذا يلحقك وماذا ينزل بك حتى في بيتك. والرسول يواجه الإنس والجن بأشياء ما عرفوها ويطالبهم بها، كيف ما يتألم. يقول له مولاه الرؤوف الرحيم به: وإن كذبوك فيما دعوت إليه وجئت به من الإيمان والعمل الصالح من الإسلام، فقل لي عملي. قل له هكذا: نتائج عملي لي أنا أسأل عنه وأنا أحاسب بها أو أطاها، ولكم أنتم أعمالكم. لي عملي، لي ثواب عملي وجزاؤه أتحمله. إن ادعيتم أني ساحر أو دجال أو كاذب أو كذا أو كذا، عوائد عملي تعود علي. وأنتم ماذا؟ ولكم أعمالكم، أي ثوابها وجزاؤها، أنتم تجزون به في الدنيا والآخرة. أنتم بريئون مما أعمل، أنتم براء مما أعمل، وأنا بريء أيضا مما تعملون. قالت العلماء: هذه الآيات منسوخة بآية الجهاد، ولنا في هذا تفصيل. أولا، ما فرض الله الجهاد على رسوله في مكة، ما أذن له أن يسب أو يشتم امرؤا أو يضربه أو يقتله، ولم يأذن للمؤمنين بذلك بشيء. ثم لما نزل بالمدينة والتف حوله المهاجرون والأنصار، وكانت لهم الكلمة وظهرت لهم الدولة وأصبحوا أمة، أذن الله لرسوله في جهاد الكفار. من هم المشركون الذين في الجزيرة؟ قارب وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن لا يبقى على ظهر هذه الديار مشرك، لأن قبة الإسلام وعاصمته. فأمر الله الرسول والمؤمنين بجهاد المشركين، وأذنهم 4 أشهر أخرجوا من الجزيرة، التحقوا بالفوارس، بالرومان، التحقوا بالأحباش، أو تسلموا وإلا تقتلوا. وقرأوا فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل ما أصب. ما هي الأشهر الحرم التي أعطاهم إياه؟ 4 أشهر. فكروا أيها العرب، من أراد أن يدخل في رحمة الله فليعلن عن إسلامه، ما أراد فليلتحق بالشرق أو الغرب، يبقى بعد 4 أشهر سيقتل. فهذا اللفظ ناسخ لهذه الآية، أما عموم الآية فهي أهم. إلى الآن يقول دعاة محمد لربه وإسلامه يقولون للكفار هذا كلام إذا ردوا عليهم وكذبهم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أليس كذلك؟ وإلى يوم القيامة. إذن وإن كذبوك فقل لي، قل لهم لي عملي، أي ثواب عملي وجزاؤه إن كان خيرا أو غيره، ولكم أيضا أنتم أعمالكم إن كان خيرا أو شرا، أنتم بريئون مما أعمل وأنا أيضا بريء مما تعملون، إعلان البراءة الكاملة حتى يستريح من غلوائهم وشدتهم. ثم قال تعالى له ومنهم يا رسولنا، من هؤلاء المشركين المعاندين، ومنهم من يستمعون إليك، إذا أخذ يقرأ أو يصلي حول الكعبة منهم من يأتي ويستمع ولكن لا يفقه شيئا، يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ما تسمع، يستمعون ولكن لم يدخل نور القرآن في قلوبهم، يسمعون هذا كلام العجب ولكن لا إيمان ولا خوف من الله ولا تقوى لله عز وجل. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم الذين لا يسمعون ولو كانوا لا يعقلون ما تقدر. بمعنى هذا لا تحزن لا تكرب، هون على نفسك، يستمعون قراءته دعوته بيان هدايته للناس ولكن لا يصل شيء إلى قلوبهم. وهذه الصفة موجودة في البشر، أعداء التوحيد يسمعونهم ما يقبلون أبدا، أصحاب العلمانية والشيوعية يسمعون القرآن ولكن ما يدخل في قلوبهم كأنهم ما يسمعون. لا تحزن لأنهم صم، والأصم يسمع ما يسمع، وهم لا يعقلوا، كان لهم عقول تعي وتفهم كانوا يستفيدون من سماع القرآن. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، هذا الاستفهام للإنكار ما تستطيع. ومنهم من ينظر إليك، الرسول يصلي أو يقرأ وهو ينظر له ولكن ما يشاهد الأنوار المحمدية، لا في كلامه لا في وجهه لا في سلوكه أبدا. ومن هداه الله دخل على أهل الحلقة في المسجد في الروضة يسأل أين محمد، نظر قال هذا هو، والله ما هو بوجه كذاب، قال نظر إلى وجهه قال والله ما بوجه كذاب، والخصوم ينظرون إليه ما يفهمون أبدا كأنهم عمي. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام، إذا أغلق الباب على القلب بما ران عليه من حب الدنيا وشهواتها وأطماعها وتكالبها والعادات الباطلة، صاحب هذا القلب ما يعي ولا يفهم، ينظر ما يستفيد من النظر، يسمع كأنه ما يسمع، لما أغلق على الباب؟ طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهيا نحذر كل الحذر أن نصاب بورطة الختم على القلوب، والطريق إلى ذلك معروف يا أبنائي، الذين يواصلون الذنب يوم بعد يوم عام بعد عام يطبع على قلوبهم الذين يواصلون الجريمة يوما بعد يوم شهرا بعد آخر عام بعد عام سيأتي يوم يضحكون من الإسلام ويسخرون منه وإن قلت له اتق الله يضحك ويلوي رأسه مطبوع على قلبه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون الأعمى تهديه إلى بلاده إلى داره إلى حاجته وما يبصر ما تقوى ما سبب عماهم وصممهم إنه الكفر والعناد الشرك والمكابرة وإيثار الدنيا عن الآخرة هكذا يقول تعالى مخبرا رسوله بحال قومه ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الجواب لا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون الجواب لا إذن فلا كرب ولا حزن أبدا فاصبر على دعوة الله ثم قال تعالى إن الله لا يظلم الناس إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله تعالى الرب الخالق لا يظلم الناس أبيضهم وأصفرهم عربهم وعجمهم شيئا فإذا أهلكهم بإنزال العذاب بهم ما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين هؤلاء المعاندون المكابرون سيسلط الله عليهم رسوله في يوم الأيام ويذلهم ويخزيهم ويقتلهم هل ظلمهم الله بهذا؟ الجواب لا ما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذا دخلوا النار وخلدوا في عذابها هل ظلمهم الله؟ الجواب لا حاشا لله أن يظلم أحدا بل وهبهم العقول والأسماع والأبصار وبعث الرسول الكريم المصطفى المختار وواجههم بالدعوة إلى الله فرفضوا وتكبروا وعاندوا وحاربوا وأصروا على باطلهم وشركهم وظلمهم فسوف يكون الجزاء بحسب ذلك والله ما ظلمهم إذن وما ربك بظلام للعبيد هكذا يقول تعالى إن الله يخبر عن نفسه لا يظلم الناس شيئا من الظلم أبدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يا شيخ ما ظلم النفس ظلم النفس أن تكفر بالله خالقك وتتمكن بكماله وجماله وجلاله أن تكفر بنبي نبأه الله وأرسله إليك أن تكفر بوحي أوحاه الله إليك أن تكفر بشرائع لهدايتك وإصلاح آدابك وأخلاقك أن تتنكر لكمالات البشرية هذا هو الظلم لنفسك ولتلقى جزاءك في الدنيا والآخرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم لا غيرهم يظلمون فالذي يؤذيك أنت ما ظلمك ظلم نفسه سبك شتمت خليه يعود ذلك إلى نفسه ظلم نفسه والآيات تحمل الصبر للدعاة بأن يثبتوا ويصبروا ويتحملوا ويعرفوا واقع الأمة التي ينادونها ويخاطبونها ويدعونها إلى الله عز وجل فإذا وجدوا الصلف والكبرياء والعناد يسلكون مسلك الله رسول الله في هذه الأمة هذا ونقرأ على مسامعكم معنى الآيات من الكتاب لنزداد معرفة إن شاء الله قال معنى الآيات ما زال السياق سياق ماذا؟ الآيات من أول السورة ما زال السياق في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى في خطاب رسوله ليسليه ويصبره على عدم إيمان قومه مع ظهور الأدلة وقوة البراهين يقول له ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذ الإيمان بواحد يستلزم الإيمان بالثاني. قلنا من آمن بالقرآن آمن بالرسول, من آمن بالرسول آمن بالقرآن. ومنهم من لا يؤمن به وهذا إخبار غيب فتم كما أخبر تعالى فقد آمن من المشركين عدد كبير ولم يؤمن أيضا عدد آخر. وقوله وربك أعلم بالمفسدين أي الذين لا يؤمنون, وفي الجملة تهديد لأولئك الذين يصرفون الناس ويصدونهم عن الإيمان والتوحيد. وقوله تعالى وإن كذبوك أي استمروا في تكذيبهم لك فلا تحفل بهم ولا تبالي وقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فإذا كان هناك عقاب دنيوي فإنك تسلم منه ويهلكون هم به. إن كان عقاب في الدنيا أنت يرى الصبر وهم يهلكون به. وقوله تعالى في الآية ومنهم من يستمعون إليك أي إلى قراءتك القرآن وإلى قولك إذا قلت داعيا أو آمرا أو ناهيا ومع هذا فلا يفهم ولا ينتفع بما يسمع. ولا لوم عليك يا رسول الله في ذلك لأنك لا تسمع الصم وهؤلاء صم لا يسمعون. ومنهم من ينظر إليك بأعين مفتحة ويرى علامات النبوة وآيات الرسالة ظاهرة في حالك ومقالك ومع هذا لا يهتدي. ولا لوم عليك فإنك لا تهدي العمياء ولو كانوا لا يبصرون. وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بيان لسنة الله تعالى في أولئك الذين يسمعون ولا ينتفعون بسماعهم ويبصرون ولا ينتفعون بما يبصرون. وهي أن من كما قلت لكم وهي أن من توغل في البغض والكراهية لشيء يصبح غير قادر على الانتفاع بما يسمع منه ولا بما يبصر فيه. ولذا قيل حبك الشيء يعمي ويصم. حبك الشيء يعميك ويصمك تصبح لا تسمع ولا تبصر. والبغض كذلك بغضك للشيء يعمي ويصم. كما أن الاسترسال والمشي في الشر والفساد مدة من الزمن يحرم صاحبه التوبة إلى الخير والصلاة. ومن هنا قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.